بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وعن أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ما زلنا مع مدرسة الإسراء والمعراج، والتي أدخل فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأمة من بعده، ليتعلم كيف يكون التغيير، ليتعلم ويتعرف على طبيعة الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل، كما مر بنا بعد أن عاد من الطائف وأغلقت مكة تماما وما عاد مستجيب. كانت هذه الرحلة للتسلية عنه وللتخفيف ولبيان مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه وعند ملائكته وعند إخوانه من الأنبياء ومن المرسلين، وليتعرف على طبيعة هذا الطريق من خلال الإشارات التربوية والمنح الإيمانية التي سيمر بها وهو في عظيم قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه الرحلة المباركة بالروح والجسد في اليقظة لا في المنام. انتهينا من الحديث عن الإسراء وعما كان فيه وعن الدروس والعبر التي وجهت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، واليوم نشرع في الحديث عن المعراج، والذي عرج به فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. وقد كان في هذا المعراج من الدروس والعبر والإشارات التربوية المهمة لدعاة التغيير في كل زمان ومكان، مدرسة بكل معاني الكلمة لمن أيقن بعظيم قدرة الله عز وجل وبهذه الرحلة المباركة وما كان فيها من خلال ما صح به الدليل السمعي من القرآن والسنة. تحدثت الآثار عن المعراج، وكلها تصفه لنا بصفات كثيرة، مفادها أنه يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام والركب الميمون بقيادة جبريل الأمين. فمن العلماء من نقل بعض الآثار أن المعراج كان مرقاة من ذهب وأخرى من فضة، والملائكة يحفون هذا المعراج من بداية المسجد الأقصى إلى السماء السابعة في مظهر بديع جميل لا يوصف، ترحيبا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشاهد، وصل الركب الميمون إلى السماء الدنيا، إلى السماء الأولى، فطرقها جبريل، أي استفتح، فقالوا من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فدخلها صلى الله عليه وسلم فإذا برجل عظيم في هيئته، في خلقته، في صورته، في مجلسه. من هذا يا أخي جبريل؟ قال أبوك آدم عليه السلام. فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح، ودعا له بخير. قد يبدو السؤال، لماذا آدم في السماء الأولى؟ نحن لا نعترض، ولكن ننظر ونعتبر ولنتعلم. قلنا رحلة فيها إشارات تربوية إيمانية عالية جدا. قالوا أولا آدم هو أبو البشر جميعا، وحينما تكون مقبل على رحلة يبدو أنها غامضة لك للوهلة الأولى لشدتها، لاختلاف مقاييسها عن مقاييس البشر وحال البشر في الأرض، رحلة عظيمة مهيبة بكل معاني الكلمة. فرؤية الأب تدخل على الإنسان طمأنينة، السكينة والراحة والبشر والاستبشار بما سيأتي من هذه الرحلة المباركة. قالوا والمعنى الدفين الجميل، هذه تذكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حامل لواء التغيير ولدعاة التغيير من بعده. انظر يا محمد، فهذا آدم، فتذكر جيدا، وحواء كذلكم، تذكرها جيدا. كان منعمين في الجنة في غاية العز والنعيم كما نقول، وبصنيع الشيطان العدو اللدود الحاقد الحاسد كانت الغواية وكان التزيين وكان القسم وكانت المعصية والأكل من الشجرة التي حرمت. فكانت العقوبة أن أهبط من الأرض مع الشيطان بعد أن تاب تبارك وتعالى عليهما، مع وعد قائم لهما ولجميع الذرية من بعدهما، من استقام وحقق العبودية سيرجع إلى المسكن الأول، إلى الجنة مرة أخرى بعد انقضاء هذه الدنيا، ومن اتبع هذا الملعون، هذا العدو اللدود، فلا شك أن المصير إلى النار والعياذ بالله تعالى. فتذكر يا محمد هذا المعنى جيدا، واحتط لنفسك ولدعاة التغيير الذين معك ولأمتك من هذا العدو المتربص الذي أعلن العداوة والبغضاء، وأنه سيجيش جيوشه من كل حدب وصوب لإثنائكم عن طريق العودة إلى المسكن الأول. نعم، من أعظم العقبات في طريقنا، من أخطر العقبات في طريق تحقيق التغيير، لفقه في الشر، نعم، لشدة حيله وخداعه وأساليبه الملتوية في التزيين والغواية والإضلال. احذروه جيدا، وخذوا بالأسباب في دفعه ورده وصده وتغليق أبوابه ومنافذه، وإلا فهو من الخطورة بمكان لتعطيلكم عن تحقيق التغيير المنشود الذي كلفتم به من الله عز وجل. والله لما ننظر في هذا المعنى في الحقيقة نقول انظروا معنا إلى واقعنا المرير، كم نجح عليه لعنة الله في إضلال كثير من المسلمين، في غواية كثير من المسلمين، في إبعاد كثير من المسلمين، في تحبيط كثير من المسلمين، في تعطيل كثير من المسلمين، في إيقاع العداوة والبغضاء إلى آخر هذه المعاني من الشر والفساد الذي نشره في ربوع الأرض. نقول إن دعاة التغيير غفلوا عن بيان هذا المعنى. من الذي يخطط للباطل؟ من الذي يدبر للباطل؟ من الذي يشير على الباطل؟ إنه الشيطان بفقهه في الشر وباستعماله لشياطين الإنس في تعطيل التغيير بشتى الطرق والأساليب، حتى أنهم قد يدخلون على الناس كما في الأثر لفقهه عليه لعنة الله، يدخل الإنسان من 99 بابا من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من أبواب الشر. ومع ذلك نحن نقول الواقع مرير والصورة قاتمة، إن لم نرجع إلى الله تبارك وتعالى ونتسلح ضد هذا الملعون مع كونه فقيه في الشر ويأتي عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، وكونه أقسم وأنظر إلى قيام الساعة أنه ليغوينهم أجمعين. نعم، غير أننا نقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا بغاة التغيير، لمن تسلح بالإخلاص، بالعلم الشرعي، بذكر الله تبارك وتعالى، بصحبة أهل الخير والتقى والورع، بالبعد عن صحبة السوء وبيئة السوء وعمل السوء وحال السوء، حتى لا تكون فريسة سهلة للوقوع في شباك هذا الملعون وأعوانه من شياطين الإنس. هذه نقطة على الطريق لابد أن توضح وتبين لكل من أراد أن يساهم في إحداث تغيير حقيقي في أرض الواقع. نعم، سلم عليه ودعا له بخير وانطلق الركب الميمون إلى السماء الثانية فطرقها واستفتح: من؟ جبريل. ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. هم لا يعلمون الغيب، لكن بشروا ببعثته في آخر الزمان، فكانوا ينتظرونه لعظيم ما يعرفونه عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدخلها فإذا برجلين في مرحلة الشباب والفتوة في هيئة جميلة بديعة عظيمة، إذا بعيسى عليه السلام وبيحيى ابني الخالة من أنبياء بني إسرائيل. فسلم عليه ومرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح ودعا له بخير، نعم، كثيرا وطويلا. قد تسأل: ولماذا يحيى وعيسى؟ ها هنا الرحلة تربوية ولبيان طبيعة الطريق وحقيقة الصراع بين الحق والباطل. يا محمد، إن كان أصابك الحزن والهم مما جرى من قومك أو من أهل الطائف، فلابد أن تعلم أن هذه هي طبيعة الطريق. نعم، وأن هذا هو طريق الابتلاء، ولقد سار فيه من إخوانك من الأنبياء من سار من قبلك. وقد يصل الابتلاء إلى هذا الحد، فقد قتل يحيى عليه السلام، ولقد حاولوا قتل عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم وسيحاسبون بجرمهم وادعائهم، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. نعم، توقع يا محمد في هذا الطريق أن يشد الابتلاء، أن تشتد يعني صور الصراع بينك وبين الباطل، أن يصل الأمر إلى أسوأ الاحتمالات والظروف إلى القتل. نعم، وطن نفسك على كل الاحتمالات، هذا هو طريق الله عز وجل، هذا هو طريق الجنة. وطن نفسك على كل الاحتمالات المتوقعة، لا تستبعد منها شيئا. قتل يحيى وحاولوا قتل عيسى عليه السلام وأنت على الضرب لست وحدك، فهؤلاء سبقوك على الطريق، فخذ العبرة والعظة مما جرى لهؤلاء، وخذ الدرس: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. نعم، إعداد تمحيص له ولمن معه من أصحابه حتى يقدروا على تحقيق التغيير كما ينبغي. معنى رائع، إشارة تربوية. يا دعاة التغيير، يا من تريدونها على الراحة والسعة ولا تتحملون ولا تنتظرون أن تبتلوا، لا، لابد أن توطن نفسك أخي الحبيب، هذا هو الطريق. وطن نفسك على كل احتمالات، بل على أسوأ الاحتمالات. هؤلاء من أكرم الناس على الله عز وجل، من أكرم الخلق على الله الأنبياء والرسل. هل لهوانهم عليه عرضهم لهذا؟ لا والله أبدا، ولكن لرفعة درجتهم ولبيان عظيم مكانتهم يبتلون بهذه الطريقة. فوطن نفسك يا مسلم يا عبد الله، يا من تنشد التغيير، أن تتعرض لمثل هذا، وأن كنا نسأل المولى عز وجل العافية لنا ولكم جميعا. لكن هذا أمر متوقع غير مستبعد، في أي لحظة في أي مكان في يعني أي وقت في أي حال، توقع كل شيء. هكذا دعاة التغيير لابد أن يوطنوا على هذه المعاني العظيمة. سلم عليه ودعا له بخير وانطلق الركب الميمون إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل وأذن له ومن معه على نحو ما كان في الأولى والثانية، فدخل فإذا برجل قد أوتي شطر الحسن، نصف الجمال الذي في الدنيا. من هذا يا أخي جبريل؟ هذا الجمال الأخاذ، هذا يوسف عليه السلام. النبي عليه السلام لتواضعه ويعني لهضمه لحق نفسه يقول: أوتي شطر الحسن، يعني نصف الجمال الذي في الدنيا. فإن كان يوسف أعطي الشطر فنبينا صلى الله عليه وسلم أعطي كل الجمال الذي في الدنيا، لكنه كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. فسلم عليه سلاما حارا ودعا له دعاء طويلا: يا ترى لماذا يوسف؟ يا محمد، إن كان أصابك الحزن لما جرى من قومك ومن بني عمومتك ومن أهلك ومن أهل الطائف، كما قلنا لك في الثانية، هكذا الطريق إلى الله عز وجل. توقع، توقع حتى من أقرب الناس إليك. فيوسف عليه السلام ألقي في غيابة الجب من إخوته حسدا له على حب أبيه له كما اعتقدوا أكثر منهم. نعم، دفعهم الحسد إلى وضعه في غيابة الجب، هلك متحتما بكل مقاييس البشر. ولكن انظر كيف نجاه تبارك وتعالى، وكيف جعل له فرجا ومخرجا، وكيف أخرج وبيع رقيقا، وكيف دخل إلى بيت العزيز، وكيف كانت الفتنة بامرأته، وكيف دخل السجن وثبت على الحق ودعا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، وكيف خرج ومكن له وجعل على خزائن الأرض وفتح به فتحا عظيما مبينا. فإن كان قومك قد جفوك وصنعوا هذا بك حسدا لك على هذه المكانة العظيمة، نعم والله ما عارضوه وما وقفوا في وجه التغيير لحسدا له صلى الله عليه وسلم، لكونه جاء براية التغيير بهذه القوة، وهو من هو وهم يعرفونه جيدا. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم حسدا وحقدا، شوهوا وشهروا وكالوا التهم وأشاعوا الشائعات واستهزأوا وسخروا كما مر بنا، وفعلوا كل شيء من منطلق الحقد والحسد له على هذا الشرف وعلى هذه المكانة العظيمة. له جاء بالنور الواضح الجليل الذي لا يستطيعون أن يواجهوه بالحجة ولا بالبيان، فكان ما كان منه كما علمنا ومر بنا. فتوقع هذا يا محمد، فهذا أمر طبيعي جدا، لا تستبعد ولا تستغرب. فالداعي للتغيير قد يحارب من أقرب الناس إليه، من ألصق الناس به. لماذا؟ لأنه جاء بخلاف ما يشتهي وما يحب وما يعشق وما نشأ عليه وتربى، وقد يدفع الحسد لمثل هذا. فتوقع هذا يا باغي التغيير، يا صاحب راية التغيير، توقع أن تحسد من أقرانك فيغمزونك ويلمزونك ويقولون عليك ويقولون، وقد يشيعون عنك شائعات ويلقون عليك بالتهم، وقد يحاربونك لأنك تأتي ببيان ما هم عليه من الخلل، من المنكرات، من المخالفات، من الشهوات، من الأهواء، من تنحية الشريعة وإفساد العقيدة، لذا يثورون في وجهك حتى يمنعوا حدوث هذا التغيير لو يصادم ما ألفوه وما أحبوه وما تعودوا عليه. انظر إلى هذا المعنى جيدا واستفد منه يا من تريد أن تشارك في إحداث التغيير الحقيقي في هذه الدنيا. نعم، انطلق الركب الميمون إلى السماء الرابعة، واستفتح وفتح واستقبل بتلك الطريقة التي مرت في الأولى والثانية والثالثة، فدخلها وجبريل، فإذا بها من؟ إدريس عليه السلام. لعله لم يعط حقه من بيان مكانته وعظيم فضله عليه السلام إلا في آيات بسيطة، لكنها أشارت إشارات دقيقة على طريق الإصلاح والتغيير، إشارة لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا إدريس، أتدري لماذا هنا؟ أما سمعت إلى القرآن ورفعناه مكانا عليا، مكانا عظيما، لماذا؟ لعظيم ذكره لله تبارك وتعالى. قالوا مما اشتهر به إدريس أنه كان يكثر من ذكر الله عز وجل في ليله وفي نهاره في كل تحركاته وتصرفاته وأقواله وأفعاله، كان لسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى، كأن الرسالة تقول: يا محمد تحصن بذكر الله، تزود بذكر الله، أكثر من ذكر الله. هذا من أعظم أسباب طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب لتقدر على الثبات وعلى الاستمرارية والبذل والعطاء، من أعظم أسباب الثبات في وجه الباطل، كما بيّن تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في ساحات الجهاد والوغى، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال أهل العلم إذا أردت أن تثبت في وجه أعدائك وتحقق التغيير فأكثر من ذكر الله. إيش المعنى؟ واذكر ربك إذا نسيت حتى تتقوى، حتى تثبت، حتى تبذل، حتى تضحي، حتى تقدم كل ما تملك حتى هذه النفس. لماذا؟ لأنك بذكرك لله تعلم أن ما عنده أفضل وأعظم وأقوى وأكبر وأجل من هذه الدنيا وما فيها. فبذكرك لله تتقوى وتثبت وتعلو مكانا عليا، درجة عظيمة عند الله عز وجل بذكرك لله تبارك وتعالى. معنى راق جدا. نحن نقول لدعاة التغيير الآن أكثروا من ذكر الله، فلا حول لكم ولا طول ولا قوة إلا بالله. الباطل قوي وشرس ومتوحش وعنيد وماكر وظالم وباغي، وعنده من الإمكانيات والعتاد والعدد ما لا يخفى علينا جميعا. ونحن على ضعفنا وقلتنا كما تطالعون نحتاج إلى أن نتقوى بالله عز وجل، أن نربط الأرض بالسماء، أن نربط القلوب بخالقها لتطمئن فتثبت فترتقي وتعلو ولا تلقي له بالا، لأنها تركن إلى ركن الركين سبحانه وتعالى. فبذكرك لله ستعطى الطاقة التي تدفعك على الطريق، وستعطى القوة التي تردعك، فلا تتكلم إلا فيما يرضيه، ولا تفعل إلا ما يرضيه، ولا تخشى في الله لومة لائم، لأنك بذكره تتقوى وتستشعر أنك مراقب ومرصود، وأنه معك سبحانه وتعالى في كل أحوالك في مواجهة أعدائك وأعدائه، وهذا يعطيك الاستمرارية والبذل والتضحية بالله تبارك وتعالى. انطلق الركب الميمون فطرق السماء الخامسة، ورحب به كما مر منا، ودخلها وجبريل الأمين، فإذا بها من؟ هارون عليه السلام. يا سبحان الله، من هارون؟ من مشاهير أنبياء بني إسرائيل، أخو موسى عليه السلام. ولماذا هنا هارون؟ اسمع إلى الرسالة، إلى الوقفة التربوية الرائعة. هارون هذا مما اشتهر به عليه السلام الحلم والفصاح، وموسى لما كلف بالرسالة طلب المدد من الله بأخي هارون لكونه أفصح منه لسانا، ولكونه أحلم منه في التعامل مع أرض الواقع. فكأنها رسالة: يا محمد، في سيرك لتحقيق التغيير إنك في مس الحاجة إلى الحلم، وقد كان عنده عليه الصلاة والسلام، لكنك تحتاج لمزيد من الحلم. لماذا الحلم؟ سعة الصدر. لماذا سعة الصدر؟ التؤدة والثقل كما نقول. لماذا؟ لأنك تتعامل مع باطل عنيد، مع باطل بقيادة الشيطان فقيه في الشر، يعني يجيد الاستدراج والاستفزاز، نعم محترف في هذا الباب. فإن لم تكن على حلم وتؤدة استدرجت واستفززت، وكانت المواجهات المبكرة والمواقف المتسرعة العاطفية التي قد يكون فيها هو أقوى فيقضي على الدعوة في مهدها في بدايتها، فهذا لا يليق أبدا. فالحلم يحتاجه الدعاء إلى تحقيق التغيير، لو يتعاملون مع باطل بقيادة الشيطان فقيه في الشر، يستدرج يستفز، قد يكيل التهم والشائعات ويحدث بعض التصرفات لتنطلق العواطف مجردة في مظاهرات، مثلا في هتافات، في سب، في لعن، في شتم، في إلى آخره، فيبدأ في تشويه الصورة وتنفير الناس من هذه الدعوة من دعاة التغيير الحقيقي. فهذا من الخطورة في المكان. من تصدى لتحقيق التغيير لابد أن يتحلى بالحلم، ومع الحلم الفصاحة. لماذا الفصاحة؟ ورسولنا الفصيح البين عليه الصلاة والسلام الذي أوتي من الفصاحة والبيان ما أوتي عليه الصلاة والسلام، أحسن من تحدث العربية، وأفصح من بين ووضح وتكلم عليه الصلاة والسلام. لكنها الإشارة تقول تحتاج إلى فصاحة أكبر، إلى فصاحة أكثر، لأن الباطل الذي تتعامل معه فصيح. العرب كانوا فصحاء، وكانوا يعني على قدرة من البيان عجيبة، وإن من البيان لسحرة، حتى كادوا يؤثرون في الناس من خلال عرض أطروحاتهم وما شبه ذلك. فأنت يا محمد وأنتم يا دعاة التغيير تحتاجون إلى الفصاحة لتنجحوا في عرض الحق الذي معكم، وفي طرحه، وفي الرد على الشبهات التي تلقى عليكم من أعدائكم. فإن لم تكونوا على فصاحة وبيان لا شك أن هذا من الخطورة مكان. نعم الباطل فقيه، درب ألسنة وجند أناس وجعلهم دعاء والعياذ بالله على أبواب جهنم، عندهم من الفصاحة والبيان يؤثرون في الخلق بمعزول الكلام مع أنه يخالف النصوص الشرعية، لكن عندهم فصاحة. فإن لم يكن مع دعاة التغيير فصحاء بلغاء فقهاء على علم شرعي يفهمون، كيف يردون على أهل الباطل؟ لبس على الناس، عمي على الناس، غرر بالناس. لا شك الناس أحيانا يضربون كفا بكف، لا يدرون الغث من السمين، الحق من الباطل، في حيرة في أمور كثيرة تطرح عليهم لفصاحة الباطل في عرضها. نحتاج في وقتنا هذا إلى من يحسن الطرح والعرض في صورة جميلة مؤثرة في كل من يستمع وكل من ينظر ويقارن، لأن هذا من سبيل تحقيق التغيير بإذن الله تبارك وتعالى. انطلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماء السادسة، طلق إلى السماء السادسة، فإذا بها موسى عليه السلام. يا ترى لماذا موسى؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، في السماء السادسة طرقها ودخلها وجبريل، فإذا بموسى عليه السلام أخو هارون، موسى بن عمران، فسلم عليه ورحب به ترحيبا عظيما. قد تقول ولماذا موسى؟ موسى يمثل مرحلة حرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل، كما مر بنا في بداية سلسلة التغيير لو تذكرون أن موسى في الحقيقة يمثل مرحلة من أحرج المراحل في الصراع بين الحق والباطل، وصل فيها الباطل مداه. كما تعلمون ادعى فرعون الربوبية، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لا أريكم إلا ما أرى، ليمنع التغيير، ليصد عن التغيير بشتى الطرق والأساليب. فكان موسى عليه السلام، فثبت موسى عليه السلام وكان موقفا عظيما له يدرس كما في كتابنا في القرآن العظيم على مر العصور والأزمان، نتعلم منه عليه السلام كيف نواجه الباطل. انظر إلى هذه المعاني الإيمانية الراقية العظيمة في قصته عليه السلام، كيف ثبت، وما العامل الأساسي في ثباته في وجه أطغى رجل في تلك المرحلة التي مرت في الصراع بين الحق والباطل. العلماء يحللون ويدققون، يقولون أن موسى ما ثبت إلا لعظيم يقينه على الله عز وجل، كان عنده يقين عجيب. لما كلف بالرسالة ودعي للذهاب إلى فرعون في عقر داره، قال وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فكان التوجيه إنني معكما أسمع وأرى، فأخذ بيقينه في هذا الوعد القوة واستمد العون من الله وانطلق إلى فرعون في عقر داره. وكانت المواجهة الشرسة، وكان ما كان من تلك المواجهة، ومرت اللحظات وحشد السحر من كل حدب وصوب، فكان اليقين سبب في ثبات موسى وانتصاره. لما توجه بتلك الكلمات القوية بيقين عظيم للسحرة في تلك اللحظات الحرجة، وفرعون يسمع والملأ يطالعون ويشاهدون، حينما وجه لهم تلك الكلمات العظيمة عليه السلام وبين لهم أن هذا من الخطورة بمكان، وأن هذا يعرضهم لسخط الله عز وجل ولأخذه سبحانه وتعالى، تلك الكلمات الخالدة العظيمة التي تقرأها أنت في القرآن وتتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، حينما توجه إليهم بتلك الكلمات القوية المخيفة المرعبة التي أفزعتهم فعلا، فجعلتهم يترددون ويتحيرون، ثم أصروا النجمة، أصروا النجوى أي المبارزة، فكانت المعجزة الخالدة أن ألقى عصاه فكان ما كان، فوقعوا سجدا لله تبارك وتعالى. نعم يا قوي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، كان لها آثر عظيم في هزهم في زعزعتهم، فكان الانتصار عليهم بفضل الله تبارك وتعالى. لما وصل إلى البحر قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لم يدري كيف ولا بأي طريقة، فقل نضرب بعصاك البحر. كان هذا اليقين عامل في انتصاره على فرعون وعلى إهلاك فرعون وعلى إهلاك ملئه معه له ثم نجي ببدنه ليكون آية. انطلاقة عظيمة. تقول لك يا صاحب راية التغيير تحصن باليقين على الله بأن الله تبارك وتعالى معك يسمع ويرى، معك الذي يقول الشيء كن فيكون، معك الذي يعلم السر وأخفى، معك القوة التي لا تغلب. أين أنت من هذا المعنى؟ خذ هذا المعنى واعتبر بهذا المعنى وادرس هذا المعنى العظيم. ما أجمل هذا المعنى في دفعك إلى الطريق، في دفعك على الطريق، في ثباتك على الطريق. لأن صاحب اليقين يثق في موعود الله عز وجل بالنصر وبالتمكين وبالعاقبة، كما قالها موسى: يا قومي لما تزعزع وحدث الهلع والجزع استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. معنى راقي جدا، معنى عظيم جدا. ثبت موسى عليه السلام ومن معه. نحتاج إلى أن نثق في هذا الموعود، في هذا المعنى أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولكن والعاقبة للمتقين، لمن اتقوا الله عز وجل، لمن خافوا الله عز وجل، لمن سمعوا وطاعوا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. مهما اشتد الصراع، مهما طال الصراع، مهما بغى الباطل، مهما على الباطل، مهما تمكن الباطل، إيش تكون العاقبة؟ لمن تكون العاقبة؟ إنها لجند الله المصلحين المفلحين للتقى. هكذا لابد أن يكون عندك يقين. أما متى وكيف فالنتاج على الله، ليست بيدي ولا بيدك، دع الأمر لله. كن على يقين أن الباطل سيلقى في مزابل التاريخ كما ألقي فرعون وغيره، لأن العاقبة للمتقين وليست للمجرمين، وليست للفسد، وليست للحقد، وليست للحسد، وليست لأعداء هذا الدين، إنما هي للمتقين بنص كلام أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. أما تثق في هذا المعنى، في هذا الوعد العظيم؟ انطلق الركب الميمون إلى السماء السابعة، فإذا بها مسك الختام من الأنبياء ومن المرسلين بالخليل إبراهيم عليه السلام، في رواية يسند ظهره للبيت المعمور بحذا الكعبة المشرفة التي بناها، وإسماعيل نعم فسلم عليه ورحب به وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، الله أكبر، ودعا له بخير. لماذا الخليل إبراهيم؟ هذا هو الأب الأقرب لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الرحلة بعد السماء السابعة سترتقي إلى مستوى أعلى، إلى معنى أكبر، إلى معنى أعظم، يحتاج إلى شيء من الطمأنينة والاستبشار والسكينة، فكان من هذا المعنى. أيضا قالوا إبراهيم في هذا المكان خصيصا، لأن إبراهيم عليه السلام إنما ميز مع ما ميز به من خصال أخرى، كأن كان تقيا وكأن كان مخبتا وإن كان شاكرا صابرا صادقا، كل هذا من محاسنه ومما ذكر به في القرآن. لكن من أعظم ما عرف به الخليل عليه السلام حسن التوكل على الله عز وجل. كأن الرسالة: يا محمد لك في أبيك إبراهيم الأسوة الحسنة في التوكل على الله، لا عليك في قريش، لا عليك في أهل الطائف، لا عليك في الدنيا بأسرها، طالما ستتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. فالخليل إبراهيم واجه قومه عباد الأصنام، واجه النمرود الطغية المتكبر الجبار الذي ادعى الربوبية قبل فرعون، واجه عباد الكواكب اجتمعوا على تحريقه في النار، فصاح بها لما جاءه جبريل: ألك حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. صاح بها مدوية كانت عظيمة في أثرها، فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجا. ولو نظرنا لقصته لوجدنا قصة التوكل على الله في حياته ثابتة لا تتغير ولا تنسى أبدا. لما خرج توكل على الله بعد أن نجا من النار، لما ذهب إلى مصر وتعرض لفتنة هو وسارة مع فرعونها توكل على الله فنجي هو وسارة وأخدم هاجر التي كانت سببا بفضله عجل لوجود إسماعيل جدنا، نعم، بعد أبينا إبراهيم. فلما أمر بوضع هاجر والرضيع في ذاك المكان البعيد المرعب المخيف، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب، وضعهما وقفل راجعا إلى بلاد الشام ليدعو إلى الله تبارك وتعالى ليكمل التغيير، متوكلا على الله، محتسبا هذه الذرية وهذه الزوجة عند الله تبارك وتعالى، فحفظت وكانت الانطلاقة إلى أن جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالتوكل يا عباد الله عظيم، لابد أن نراجع هذا المعنى في حياتنا ونحن ندعو إلى التغيير ونحن نتكلم عن التغيير. هل نحن نتوكل على الله كما ينبغي؟ هل عندنا ثقة في أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير؟ هل عندنا حسن توكل على الله تبارك وتعالى فنكل الأمور إليه، نأخذ بالأسباب المتاحة ونتوكل على مسبب الأسباب، ونحن على ثقة ويقينه لن يخذلنا ولن يدعنا سبحانه وتعالى؟ وعدنا أن من توكل عليه نصره وحفظه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما عندك تصديق بهذا المعنى؟ توكل الله في كل حياتك، في كل شؤونك، في كل أمورك، في صغير الأمر وفي كبيره، بشرط أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على مسبب الأسباب، وأنت معتقد بأن الأمر بيد الله وحده يقول للشيء كن فيكون. معنى عظيم، معنى راقي، يحتاجه دعاة التغيير في طريقهم الله عز وجل، أن يعمقوا التوكل الحقيقي في قلوبهم ليستطيعوا الثبات والسير. هنا وقف جبريل الأمين وقال لكل منا مقام معلوم. رفع صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ليخشى السدرة ما يخشى. نعم، ما كان هنالك، وما الذي دار، وما الذي كان، وكيف أنعم عليه وأكرم صلى الله عليه وسلم بوسيلة من أعظم ومن أجدر وسائل التغيير على كل حال وفي كل وقت وزمان. كيف لما رفع وأكرم بفرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كوسيلة من أعظم وسائل التغيير، هذا سنعرف تفاصيله إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باعدائك اعداء التغيير يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود واعوانهم ومن شايعهم يا ارحم الراحمين. اللهم خذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل لنا إسهام في إحداث التغيير الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتحقيقه في هذه الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سببا لإحداثه بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجمع اللهم صفنا، ووحد قوتنا يا رب العالمين، وانصرنا على عدوك وعدونا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.